بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 440 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قاف سميت في عصر الصحابة سورة قاف، ينطق بحروف قاف بقاف وألف وفاء. فقد روى مسلم عن قطبة بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح سورة قاف والقرآن المجيد، وربما قال قاف يعني في الركعة الأولى. وروى مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم على المنبر إذ خطب الناس. وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد. هكذا رسم قاف 3 أحرف. وقوله في الفجر يعني به صلاة الصبح، لأنها التي يصليها في المسجد في الجماعة، فأما نافلة الفجر فكان يصليها في بيته. وفي الموطأ ومسلم أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف. هكذا رسم قاف 3 أحرف، مثل ما رسم في حديث جابر بن سمرة والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وهي من السور التي سميت بأسماء الحروف الواقعة في ابتدائها مثل طه وصاد وقاف وياسين لانفراد كل سورة منها بعدد الحروف الواقعة في أوائلها، بحيث إذا دعيت بها لا تلتبس بسورة أخرى. وفي الإتقان أنها تسمى سورة الباسقات هكذا بلام التعريف ولم يعزه لقائل. والوجه أن تكون تسميتها هذه على اعتبار وصف لموصوف محذوف، أي سورة النخل الباسقات، إشارة إلى قوله: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وهذه السورة مكية كلها، قالها ابن عطية بإجماع من المتأولين. وفي تفسير القرطبي والإتقان عن ابن عباس وقتادة والضحاك استثناء آية: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أنها نزلت في اليهود يعني في الرد عليهم، إذ قالوا: إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو اليوم ويوم السبت، يعني أن مقالة اليهود سمعت بالمدينة، يعني وألحقت بهذه السورة لمناسبة موقعها. وهذا المعنى وإن كان معنى دقيقا في الآية فليس بالذي يقتضي أن يكون نزول الآية في المدينة، فإن الله علم ذلك فأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، على أن بعض آراء اليهود كان مما يتحدث به أهل مكة قبل الإسلام يتلقونه تلقي القصص والأخبار، وكانوا بعد البعثة يسألون اليهود عن أمر النبوءة والأنبياء، على أن إرادة الله إبطال أوهام اليهود لا تقتضي أن يؤخر إبطالها إلى سماعها، بل قد يجيء ما يبطلها قبل فشوها في الناس، كما في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فإنها نزلت بمكة. وأرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه بعض أحبار اليهود فقال: إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والبحار على أصبع والجبال على أصبع، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فتلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية، والمقصود من تلاوتها هو قوله: وما قدر الله حق قدره، والإيماء إلى سوء فهم اليهود صفات الله تعالى. وهي السورة 34 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد، وقد أجمع العادون على عد آيها 45. أغراض هذه السورة: أولها التنويه بشأن القرآن، ثانيها أنهم كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر، وثالثها الاستدلال على إثبات البعث وأنه ليس بأعظم من ابتداء خلق السماوات وما فيها وخلق الأرض وما عليها، ونشأة النبات والثمار من ماء السماء، وأن ذلك مثال للإحياء بعد الموت. الرابع تنظير المشركين في تكذيبهم بالرسالة والبعث في بعض الأمم الخالية المعلومة لديهم، ووعيد هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك. الخامس الوعيد بعذاب الآخرة ابتداء من وقت احتضار الواحد وذكر هول يوم الحساب. السادس وعد المؤمنين بنعيم الآخرة. السابع تسلية النبي صلى الله عليه وسلم على تكذيبهم إياه وأمره بالإقبال على طاعة ربه وإرجاء أمر المكذبين إلى يوم القيامة، وأن الله لو شاء لأخذهم من الآن ولكن حكمة الله قضت بإرجائهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بأن يكرههم على الإسلام وإنما أمر بالتذكير بالقرآن. الثامن الثناء على المؤمنين بالبعث بأنهم الذين يتذكرون بالقرآن. التاسع إحاطة علم الله تعالى بخفيات الأشياء وخواطر النفوس. قال الله تبارك وتعالى: قاف. القول في نظيره القول في أمثاله من الحروف المقطعة الواقعة في أوائل السور، فهو حرف من حروف التهجي، وقد رسموه في المصحف بصورة حرف القاف التي يتهجى بها في المكتب، وأجمعوا على أن النطق بها باسم الحرف المعروف، أي ينطقون بقاف بعدها ألف بعده فاء. وقد أجمع من يعتد به من القراء على النطق به ساكن الآخر سكون هجاء في الوصل والوقف. وقع في رواية بعض القصاصين المكذوبة عن ابن عباس أن المراد بقوله قاف اسم جبل عظيم محيط بالأرض، وفي رواية عنه أنه اسم لكل واحد من جبال سبعة محيطة بالأراضين السبع واحدا وراء واحد، كما أن الأراضين السبع أرض وراء أرض، أي فهو اسم جنس انحصرت أفراده في سبعة، وأطالوا في وصف ذلك بما أملاه عليهم الخيال المشروع بقلة التثبت فيما يروونه للإغراب، وذلك من الأوهام المخلوطة ببعض أقوال قدماء المشرقيين وبسوء فهم البعض في علم جغرافية الأرض وتخيلهم إياها رقاعا مسطحة ذات تقاسيم يحيط بكل قسم منها ما يفصله عن القسم الآخر من بحار وجبال. وهذا مما ينبغي ترفع العلماء عن الاشتغال بذكره لولا أن كثيرا من المفسرين ذكروه. ومن العجيب أن تفرض هذه الأوهام في تفسير هذا الحرف من القرآن، ألم يكفيهم أنه مكتوب على سورة حروف التهجي مثل ألف لام ميم وألف لام ميم صاد وكاف يا عين صاد، ولو أريد الجبل الموهوم لكتب قاف ثلاثة حروف كما تكتب دوال الأشياء مثل عين اسم الجارحة وغينش مصدر غان عليه، فلا يصح أن يدل عليه على هذه الأسماء بحروف التهجي كما لا يخفى. قال الله عز وجل: والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قاسم بالقرآن، والقسم به كناية عن التنويه بشأنه، لأن القسم لا يكون إلا بعظيم عند المقسم، فكان التعظيم من لوازم القسم، وأتبع هذا التنويه الكنائي بتنويه صريح بوصف القرآن بالمجيد، فالمجيد المتصف بقوة المجد، والمجد ويقال المجادة الشرف الكامل وكرم النوع، وشرف القرآن من بين أنواع الكلام أنه مشتمل على أعلى المعاني النافعة لصلاح الناس، فذلك مجده، وأما كمال مجده الذي دلت عليه صيغة المبالغة بوصف مجيد، فذلك بأنه يفوق أفضل ما أبلغه الله للناس من أنواع الكلام الدال على مراد الله تعالى، إذ أوجد ألفاظه وتركيبه وصورة نظمه بقدرته دون واسطة. فإن أكثر الكلام الدال على مراد الله تعالى أوجده الرسل والأنبياء المتكلمون به يعبرون بكلامهم عما يلقى إليه من الوحي. ويدخل في كمال مجده أنه يفوق كل كلام أوجده الله تعالى بقدرته على سبيل خرق العادة، مثل الكلام الذي كلم الله به موسى عليه السلام بدون واسطة الملائكة، ومثل ما أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم من أقوال الله تعالى المعبر عنه في اصطلاح علمائنا بالحديث القدسي. فإن القرآن يفوق ذلك كله لما جعله الله بأفصح اللغات وجعله معجزا لبلغاء أهل تلك اللغة عن الإتيان بمثل أقصر سورة منه، ويفوق كل كلام من ذلك القبيل بوفرة معانيه وعدم انحصارها، وأيضا بأنه تميز على سائر الكتب الدينية بأنه لا ينسخه كتاب يجيء بعده، وما ينسخ منه إلا شيء قليل ينسخه بعضه. وجواب القسم محذوف لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في المقام، فيدل عليه ابتداء السورة بحرف قاف المشعر بالنداء على عجزهم عن معارضة القرآن بعد تحديهم بذلك أو يدل عليه الإضراب في قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، والتقدير والقرآن المجيد إنك لرسول الله بالحق، كما صرح به في قوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، أو يقدر الجواب إنه لتنزيل من رب العالمين، أو نحو ذلك كما صرح به في نحو حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ونحو ذلك. والإضراب الانتقالي يقتضي كلاما منتقلا منه، والقسم بدون جواب لا يعتبر كلاما تاما، فتعين أن يقدر السامع جوابا تتم به الفائدة يدل عليه الكلام، وهذا من إيجاز الحذف، وحسنه أن الانتقال مشعر بأهمية المنتقل إليه، أي عد عما تريد تقديره من جواب وانتقل إلى بيان سبب إنكارهم الذي حدا بنا إلى القسم، كقول القائل دع ذا وقول امرئ القيس فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار هجر، وقول الأعشى فدع ذا ولكن رب أرض متيهة قطعت بحرجوج إذا الليل أظلمها. وتقدم بيان نظيره عند قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق في سورة صاد. وقوله عجب خبر مستعمل في الإنكار إنكارا لعجبهم البالغ حد الإحالة، وعجب حصل لهم العجب بفتح الجيم وهو الأمر غير المألوف للشخص، قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، فإن الاستفهام في أتعجبين إنكار، وإنما تنكر حالة ذلك لا كونه موجب تعجب، فالمعنى هنا أنهم نفوا جواز أن يرسل الله إليهم بشرا مثلهم. قال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. وضمير عجب عائد إلى غير مذكور، فمعاده معلوم من السياق عن افتتاح السورة بحرف التهجي الذي قصد منه تعجيزهم عن الإتيان بمثل القرآن، لأن عجزهم عن الإتيان بمثله في حال أنه مركب من حروف لغتهم يدل على أنه ليس بكلام بشر، بل هو كلام أبدعته قدرة الله وأبلغه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على لسان الملك. فإن المتحدين بالإعجاز مشهورون يعلمهم المسلمون، وهم أيضا يعلمون أنهم المعنيون بالتحدي بالإعجاز، على أنه سيأتي ما يفسر الضمير بقوله فقال الكافرون، وضمير منهم عائد إلى ما عاد إليه ضمير عجبه، والمراد أنه من نوعهم أي من بني الإنسان. وأن جاءهم مجرور بمن المحذوفة مع أن، أي عجبوا من مجيء منذر منهم، أو عجبوا من ادعاء أن جاءهم منذر منهم. وعبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوصف منذر وهو المخبر بشر سيكون، للإيماء إلى أن عجبهم كان ناشئا عن صفتين في الرسول صلى الله عليه وسلم، إحداهما أنه مخبر بعذاب يكون بعد الموت، أي مخبر بما لا يصدقون بوقوعه، وإنما أنذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعذاب الآخرة بعد البعث كما قال تعالى إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، والثانية كونه من البشر وفرع على التكذيب الحاصل في نفوسهم ذكر مقالتهم التي تفصح عنه وعن شبهتهم الباطلة بقوله فقال الكافرون هذا شيء عجيب الآية. وخص هذا بالعناية بالذكر لأنه أدخل عندهم في الاستبعاد وأحق بالإنكار، فهو الذي غرهم فأحالوا أن يرسل الله إليهم أحدا من نوعهم، ولذلك وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء بصفة منذر قبل وصفه بأنه منهم، ليدل على أن ما أنذرهم به هو الباعث الأصلي لتكذيبهم إياه، وأن كونه منهم إنما قوى الاستبعاد والتعجب، ثم إن ذلك يتخلص منه إلى إبطال حجتهم وإثبات البعث، وهو المقصود بقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم إلى قوله كذلك الخروج. فقد حصل في ضمن هاتين الفاصلتين خصوصيات كثيرة من البلاغة، منها إيجاز الحذف، ومنها ما أفاده الإضراب من الاهتمام بأمر البعث، ومنها الإيجاز البديع الحاصل من التعبير بمنذر، ومنها إقحام وصفه بأنه منهم لأن لذلك مدخلا في تعجبهم، ومنها الإظهار في مقام الإضمار على خلاف مقتضى الظاهر، ومنها الإجمال المعقب بالتفصيل في قوله هذا شيء عجيب إذا متنا إلى آخره، وعبر عنهم بالاسم الظاهر فيه فقال الكافرون دون فقالوا لتوسيبهم، فإن هذه المقالة من آثار الكفر، وليكون فيه تفسير للضميرين السابقين. والإشارة بقوله هذا شيء عجيب إلى ما هو جار في مقام مقالتهم تلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إياهم للإيمان بالراجع أي البعث، وهو الذي بينته جملة وإذا متنا وكنا ترابا إلى آخره. والاستفهام مستعمل في التعجيب والإبطال، يريدون تعجيب السامعين من ذلك تعجيب إحالة لئلا يؤمنوا به، وجعلوا مناط التعجيب الزمان الذي أفادته إذا وما أضيف إليه، أي زمن موتنا وكوننا ترابا. والمستفهم عنه محذوف دل عليه ظرف إذا متنا وكنا ترابا، والتقدير أن نرجع إلى الحياة في حين انعدام الحياة منا بالموت، وحين تفتت الجسد وصيرورته ترابا، وذلك عندهم أقصى الاستبعاد. ومتعلق إذا هو المستفهم عنه المحذوف المقدر، أي نرجع أو نعود إلى الحياة. وهذه الجملة مستقلة بنفسها، وجملة ذلك رجع بعيد مؤكدة لجملة إذا متنا وكنا ترابا بطريق الحقيقة والذكر، بعد أن أفيد بطريق المجاز والحذف، لأن شأن التأكيد أن يكون أجلى دلالة. والرجع مصدر رجع، أي الرجوع إلى الحياة، ومعنى بعيد أنه بعيد عن تصور العقل، أي هو أمر مستحيل. قال الله عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. رد لقولهم ذلك رجع بعيد، فإن إحالتهم البعث ناشئة عن عدة شبه، منها أن تفرق الأجساد في مناحي الأرض ومهاب الرياح لا تبقي أملا في إمكان جمعها، إذ لا يحيط بها محيط، وأنها لو علمت مواقعها لتعذر التقاطها وجمعها، ولو جمعت كيف تعود إلى صورها التي كانت مشكلة بها، وأنها لو عادت كيف تعود إليها. فاقتصر في إقلاع شبههم على إقلاع أصلها، وهو عدم العلم بمواقع تلك الأجزاء وذراتها. وفصلت الجملة بدون عطف لأنها ابتداء كلام لرد كلامهم، وهذا هو الأليق بنظم الكلام. وقيل هو جواب القسم كما علمته آنفا، وأيما كان فورد لقولهم ذلك رجع بعيد. والمعنى أن جمع أجزاء الأجسام ممكن لا يعزو عن علم الله، وإذا كان عالما بتلك الأجزاء كما هو مقتضى عموم العلم الإلهي، وكان قد أراد إحياء أصحابها كما أخبر به، فلا يعظم على قدرته جمعها وتركيبها أجساما كأجسام أصحابها حين فارقوا الحياة. فقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم إيماء إلى دليل الإمكان، لأن مرجعه إلى عموم العلم كما قلنا. فأساس مبنى الرد هو عموم علم الله تعالى، لأنه يجمع إبطال الاحتمالات التي تنشأ عن شبهتهم. فلو قال نحن قادرون على إرجاع ما تنقص الأرض منهم، لخطر في وساوس نفوسهم شبهة أن الله، وإن سلمنا أنه قادر، فإن أجزاء الأجساد إذا تفرقت لا يعلمها إلا الله حتى تتسلط على جمعها قدرته، فكان البناء على عموم العلم أقطع لاحتمالاتهم. وعلم أن هذا الكلام بيان للإمكان راعيا لما تضمنه كلامهم من الإحالة، لأن ثبوت الإمكان يقلع اعتقاد الاستحالة من نفوسهم، وهو كاف لإبطال تكذيبهم والاستدعائهم للنظر في الدعوة، ثم يبقى النظر في كيفية الإعادة، وهي أمر لم نكلف بالبحث عنه، وقد اختلف أئمة أهل السنة، فقال جمهور أهل السنة والمعتزلة تعاد الأجساد بعد عدمها، ومعنى إعادتها إعادة أمثالها، بأن يخلق الله أجسادا مثل الأولى تودع فيها الأرواح التي كانت في الدنيا حالة بالأجساد المعدومة الآن، فيصير ذلك الجسم لصاحب الروح في الدنيا، وبذلك يحق أن يقال إن هذا هو فلان الذي عرفناه في الدنيا، إذ الإنسان كان إنسانا بالعقل والنطق وهما مظهر الروح، وأما الجسد فإنه يتغير بتغيرات كثيرة، ابتداء من وقت كونه جنينا، ثم من وقت الطفولة، ثم ما بعدها من الأطوار، فتخلف أجزاؤه المتجددة أجزاؤه المتقضية، وبرهان ذلك مبين في علم الطبيعيات، لكن ذلك التغير لم يمنع من اعتبار الذات ذاتا واحدة، لأن هوية الذات حاصلة من الحقيقة النوعية والمشخصات المشاهدة التي تتجدد بدون شعور من يشاهدها. فلذا كانت حقيقة الشخص هي الروح، وهي التي تكتسى عند البعث جسد صاحبها في الدنيا، فإن الناس الذين يموتون قبل قيام الساعة بزمن قليل لا تبلى في مثله أجسامهم، ترجع أرواحهم إلى أجسادهم الباقية دون تشديد خلقها. ولذلك فتسمية هذا الإيجاد معادا أو رجعا أو بعثا، فإنما هي تسمية باعتبار حال الأرواح. وبهذا الاعتبار أيضا تشهد على الكفار ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، لأن الشاهد في الحقيقة هو ما به إدراك الأعمال من الروح المبثوثة في الأعضاء. وأدلة الكتاب أكثرها ظاهر في تأييد هذا الرأي، كقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وفي معناه قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال شذوذ: تعاد الأجسام بجمع الأجزاء المتفرقة يجمعها الله العليم بها ويركبها كما كانت يوم الوفاة. وهذا بعيد، لأن أجزاء الجسم الإنساني إذا تفرقت دخلت في أجزاء من أجسام أخرى من مختلف الموجودات، ومنها أجسام أناس آخرين. وورود في الآثار أن كل بني آدم يفنى إلا عجب الذنب منه خلق منه ومنه يركب، رواه مسلم. وعلى هذا تكون نسبة الأجساد المعادة كنسبة النخلة من النواة، وهذا واسطة بين القول بأن الإعادة عن عدم والقول بأنها عن تفرق. ولا قائل من العقلاء بأن المعدوم يعاد بعينه، وإنما المراد ما ذكرنا وما عداه مجزفة في التعبير. وذكر الجلال الدواني في شرح العقيدة العضوية أن أبي بن خلف لما سمع ما في القرآن من الإعادة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيده عظم قد رم، ففتته بيده وقال: يا محمد، أترى يحييني بعد أن أصيرك هذا العظم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وفيه نزل قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. وعبر بتنقص الأرض دون التعبير بالإعدام، لأن للأجساد درجات من الإضمحلال تدخل تحت حقيقة النقص، فقد يفنى بعض أجزاء الجسد ويبقى بعضه، وقد يأتي الفناء على جميع أجزائه، على أنه إذا صح أن عجب الذنب لا يفنى كان فناء الأجساد نقصا لا انعداما. وعطف على قوله: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قوله: وعندنا كتاب حفيظ، عطف الأعم على الأخص، وهو بمعنى تدليل لجملة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي وعندنا علم بكل شيء علما ثابتا. فتنكير كتاب للتعظيم، وهو تعظيم التعميم، أي عندنا كتاب كل شيء. وحفيظ فعيل، إما بمعنى فاعل أي حافظ لما جعل لإحصائه من أسماء الذوات ومصائرها، وتعيين جميع الأرواح لذواتها التي كانت موضعة فيها، بحيث لا يفوت واحد منها عن الملائكة الموكلين بالبعث وإعادة الأجساد وبث الأرواح فيها. وإما بمعنى مفعول أي محفوظ ما فيه مما قد يعتري الكتب المألوفة من المحو والتغيير والزيادة والتشطيب ونحو ذلك. والكتاب المكتوب، ويطلق على مجموع الصحائف. ثم يجوز أن يكون الكتاب حقيقة بأن جعل الله كتبا وأودعها إلى ملائكة يسجلون فيها الناس حين وفاتهم، ومواضع أجسادهم، ومقاري أرواحهم، وانتساب كل روح إلى جسدها المعين الذي كانت حالة في حال الحياة الدنيا، صادقا بكتب عديدة لكل إنسان كتابه. وتكون مثل صحائف الأعمال الذي جاء فيها قوله تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقوله: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويجوز أن يكون مجموع قوله وعندنا كتاب تمثيلا لعلم الله تعالى بحال علم من عنده كتاب حفيظ يعلم به جميع أعمال الناس. والعندية في قوله وعندنا كتاب مستعارة للحياطة والحفظ، من أن يتطرق إليه ما يغير ما فيه أو من يبطل ما عين له. قال الله تبارك وتعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. إضراب ثان تابع للإضراب الذي في قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، على طريقة تكرير الجملة في مقام التنديد والإبطال، أو بدل من جملة بل عجبوا أن جاءهم منذر، لأن ذلك العجب مشتمل على التكذيب، وكلا الاعتبارين يقتضيان فصل هذه الجملة بدون عاطف. والمقصود من هذه الجملة أنهم أتوا بأفظع من إحالتهم البعث، وذلك هو التكذيب بالحق. والمراد بالحق هنا القرآن، لأن فعل التكذيب إذا عدي بالباء عدي إلى الخبر، وإذا عدي بنفسه كان لتكذيب المخبر. ولما حرف توقيت فهي دالة على ربط حصول جوابها بوقت حصول شرطها، فهي مؤذنة بمبادرة حصول الجواب عند حصول الشرط، كقوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، وقوله: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقد مضيا في سورة البقرة. ومعنى جاءهم بلغهم وأعلموا به، والمعنى أنهم بادرون بالتكذيب دون تأمل ولا نظر فيما حواه من الحق، بل كذبوا به من أول وهلة، فكذبوا بتوحيد الله وهو أول حق جاء به القرآن. ولذلك عقب بقوله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، إلى قوله: وأحيينا به بلدة ميتة. فالتكذيب بما جاء به القرآن يعم التكذيب بالبعث وغيره، وفر على الخبر المنتقل إليه بالإضراب وصحالهم الناشئة عن المبادرة بالتكذيب قبل التأمل بأنها أمر مريج أحاط بهم وتجلجلوا فيه كما دل عليه حرف الظرفية. وأمر اسم مبهم مثل شيء، ولما وقع هنا بعد حرف في المستعمل في الظرفية المجازية تعين أن يكون المراد بالأمر الحال المتلبسون هم به تلبس المظروف بظرفه، وهو تلبس المحوط بما أحاط به، فاستعمال فيه استعارة تبعية. والمريج المضطرب المختلط، أي لا قرار في أنفسهم في هذا التكذيب اضطربت فيه أحوالهم كلها من أقوالهم في وصف القرآن، فإنهم ابتدروا فنفوا عنه الصدق، فلم يتبينوا بأي أنواع الكلام الباطل يلحقونه، فقالوا سحر مبين، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا قول شاعر، وقالوا قول كاهن، وقالوا هذيان مجنون. وفي سلوكهم في طرق مقاومة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما يصفونه به إذا سألهم الواردون من قبائل العرب، ومن بهاتهم في إعجاز القرآن ودلالة غيره من المعجزات، وما دمغهم به من الحجج على إبطال الإشراك وإثبات الوحدانية لله. وهذا تحميق لهم بأنهم طاشت عقولهم فلم يتقنوا التكذيب ولم يرسوا على وصف الكلام الذي كذبوا به. قال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. تفريع على قوله بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى قوله مريج، لأن أهم ما ذكر من تكذيبهم أنهم كذبوا بالبعث وخلق السماوات والنجوم والأرض دال على أن إعادة الإنسان بعد العدم في حيز الإمكان، فتلك العوالم وجدت عن عدم، وهذا أدل عليه قوله تعالى في سورة ياسين: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. والاستفهام يجوز أن يكون إنكاريا، والنظر نظر الفكر على نحو قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. ومحل الإنكار هو الحال التي دل عليها كيف بنيناها، أي ألم يتدبروا في شواهد الخليقة، فتكون الآية في معنى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ويجوز أن يكون الاستفهام تقريريا والنظر المشاهدة، ومحل التقرير هو فعل ينظر أو يكون كيف مراد به الحال المشاهدة. هذا وإن التقرير على نفي الشيء المراد الإقرار بإثباته طريقة قرآنية ذكرناها غير مرة، وبينا أن الغرض منه إفساح المجال للمقرر إن كان يروم إنكار ما قرر عليه، ثقة من المقرر بكسر الراء بأن المقرر بالفتح لا يقدم على الجحود بما قرر عليه لظهوره. وتقدم عند قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم، وقوله: ألست وربكم، كلاهما في سورة الأعراف. وهذا الوجه أشد في النعي عليهم لاقتضائه أن دلالة المخلوقات المذكورة على إمكان البعث يكفي فيها مجرد النظر بالعين. وفوقهم حال من السماء، والتقييد بالحال تنديد عليهم لإهمالهم التأمل مع المكنة منه، إذ السماء قريبة فوقهم لا يكلفهم النظر فيها إلا رفع رؤوسهم. وكيف اسم جامد مبني معناه حالة، وأكثر ما يرد في الكلام للسؤال عن الحالة فيكون خبرا قبل ما لا يستغني عنه مثل كيف أنت، وحالا قبل ما يستغنى عنه نحو كيف جاء، ومفعولا مطلقا نحو كيف فعل ربك، ومفعولا به نحو قوله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وهي هنا بدل من فوقهم، فتكون حالا في المعنى والتقدير: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم هيئة بنينا إياها. وتكون جملة بنيناها مبينة لكيف، وأطلق البناء على خلق العلويات بجميع الارتفاع، والمراد بالسماء هنا ما تراه العين من كرة الهواء التي تبدو كالقبة وتسمى الجو. والتزيين جعل الشيء زينا أي حسنا، أي تحسين منظرها للرأي بما يبدو فيها من الشمس نهارا والقمر والنجوم ليلا. واقتصر على آية تزيين السماء دون تفصيل ما في الكواكب المزينة بها من الآيات، لأن التزيين يشترك في إدراكه جميع الذين يشاهدونه، وللجمع بين الاستدلال والامتنان بنعمة التمكين من مشاهدة المرائي الحسنة، كما قال تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، في شأن خلق الأنعام في سورة النحل. ثم يتفاوت الناس في إدراك ما في خلق الكواكب والشمس والقمر ونظامها من دلائل على مقدار تفاوت علومهم وعقولهم، والآية صالحة لإفهام جميع الطبقات. وجملة وما لها من فروج عطف على جملتي كيف بنيناها وزيناها، فهي حال ثالثة في المعنى، والفروج جمع فرج، وهو الخرق، أي يشاهدونها كأنها كرة متصلة الأجزاء، ليس بينها أجزائها تفاوت يبدو كالخرق، ولا تباعد يفصل بعضها عن بعض فيكون خرقا في قبتها. وهذا من عجيب الصنع، إذ يكون جسم عظيم كجسم كرة الهواء الجوي مصنوعا كالمفروغ في قالب. وهذا مشاهد لجميع طبقات الناس على تفاوت مداركهم، ثم هم يتفاوتون في إدراك ما في هذا الصنع من عجائب التئام كرة الجو المحيط بالأرض. ولو كان في أديم ما يسمى بالسماء تخالف من أجزائه لظهرت فيه فروج وانخفاض وارتفاع. ونظير هذه الآية قوله في سورة الملك الذي خلق سبع سماوات طباقا إلى قوله هل ترى من فطور. قال الله تبارك وتعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. عطف على جملة أفلم ينظروا، عطف الخبر على الاستفهام الإنكاري وهو في معنى الإخبار والتقدير، ومددنا الأرض. ولما كانت أحوال الأرض نصب أعين الناس وهي أقرب إليهم من أحوال السماء، لأنها تلوح الأنظار دون تكلف لم يؤت في لفت أنظارهم إلى دلالتها باستفهام إنكاري، تنزيلا لهم منزلة من نظر في أحوال الأرض فلم يكونوا بحاجة إلى إعادة الأخبار بأحوال الأرض تذكيرا لهم. وانتصب الأرض بمددناها على طريقة الاشتغال، والمد البسط أي بسطنا الأرض، فلم تكن مجموعة نتوءات، إذ لو كانت كذلك لكان المشي عليها مرهقا، والمراد بسط سطح الأرض وليس المراد وصف حجم الأرض، لأن ذلك لا تدركه المشاهدة ولم ينظر فيه المخاطبون نظر التأمل، فيستدل عليهم بما لا يعلمونه، فلا يعتبر في سياق الاستدلال على القدرة على خلق الأمور العظيمة، ولا في سياق الامتنان بما في ذلك الدليل من نعمة، فلا علاقة لهذه الآية بقضية كروية الأرض، والإبقاء تمثيل لتكوين أجسام بارزة على الأرض متباعد بعضها عن بعض، لأن حقيقة الإلقاء رمي شيء من اليد إلى الأرض، وهذا استدلال بخلقة الجبال كقوله وإلى الجبال كيف نصبت. وفيها ظرف مستقر وصف لرواسي قدم على موصوفه فصار حالا، ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بألقينا، ورواسي جمع راس على غير قياس مثل فوارس وعواذل، والرسو الثبات والقرار. وفائدة هذا الوصف زيادة التنبيه إلى بديع خلق الله، إذ جعل الجبال متداخلة مع الأرض ولو تكون موضوعة عليها وضعا كما توضع الخيمة، لأنها لو كانت كذلك لتزلزلت وسقطت وأهلكت ما حواليها. وقد قال في سورة الأنبياء: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي دفع أن تميد هي أي الجبال بكم، أي ملصقة بكم في ميدها. وهنالك وجه آخر مضى في سورة الأنبياء، والزوج النوع من الحيوان والثمار والنبات، وتقدم في قوله تعالى: فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى في سورة طه. والمعنى: وأنبتنا في الأرض أصناف النبات وأنواعه. وقوله من كل زوج يظهر أن حرف من فيه مزيد للتوكيد، وزيادة من في غير النفي نادرة، أي أقل من زيادتها في النفي، ولكن زيادتها في الإثبات واردة في الكلام الفصيح. فأجاز القياس عليه نحاة الكوفة والأخفش وأبو علي الفارسي وابن جني. ومنه قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أن المعنى ينزل من السماء جبالا فيها برد، وقد تقدم ذلك في قوله تعالى: ومن النخل من طلعها في سورة الأنعام. فالمقصود من التوكيد بحرف من تنزيلهم منزلة من ينكر أن الله أنبت ما على الأرض من أنواع، حين ادعوا استحالة إخراج الناس من الأرض. ولذلك جاء بالتوكيد في هذه الآية، لأن الكلام فيها على المشركين، ولم يؤت بالتوكيد في آية سورة طه. وليست من هنا للتبعيض، إذ ليس المعنى عليه. فكلمة كل مستعمرة في معنى الكثرة، كما تقدم في قوله تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها في سورة الأنعام. وقوله فيها: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وهذا كقوله تعالى: فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى في سورة طه. وفائدة التكثير هنا التعريض بهم لقلة تدبيرهم، إذ عموا عن دلائل كثيرة واضحة بين أيديهم. والبهيج يجوز أن يكون صفة مشبهة، يقال بهج بضم الهاء إذا حسن في أعين الناظرين، فالبهيج بمعنى الفاعل كما دل عليه قوله تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ويجوز أن يكون فعيلا بمعنى مفعول أي منبهج به على الحذف والإيصال أي يسر به الناظر، يقال بهجه من باب منع إذا سره، ومنه الابتهاج المسرة، وهذا الوصف يفيد ذكره تقوية الاستدلال على دقة صنع الله تعالى وإدماج الامتنان عليهم بذلك ليشكروا النعمة ولا يكفرها بعبادة غيره، كقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال الله تبارك وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، مفعول لأجله للأفعال السابقة من قوله بنيناها وزيناها وقوله مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها إلى آخره، على أنه علة لها على نحو من طريقة التنازع، أي ليكون ما ذكر من الأفعال ومعمولاتها تبصرة وذكرى، أي جعلناه لغرض أن نبصر به ونذكر كل عبد منيب، وحذف متعلق تبصرة وذكرى ليعم كل ما يصلح أن يتبصر في شأنه بدلائل خلق الأرض وما عليها، وأهم ذلك فيهم هو التوحيد والبعث كما هو السياق تصريحا وتلويحا. وإنما كانت التبصرة والذكرى علة للأفعال المذكورة لأن التبصرة والذكرى من جملة الحكم التي أوجد الله تلك المخلوقات لأجلها، وليس ذلك بمقتضن انحصار حكمة خلقها في التبصرة والذكرى، لأن أفعال الله تعالى لها حكم كثيرة علمنا بعضها وخفي علينا بعضها. والتبصرة مصدر بصره وأصل مصدره التبصير، فحذفوا الياء التحتية من أثناء الكلمة وعوضوا عنها التاء الفوقية في أول الكلمة، كما قالوا جرب تجربة وفسر تفسيرة، وذلك يقل في المضاعف ويكثر في المهموز، نحو جزأ تجزئة ووطأ توطئة، ويتعين في المعتل نحو زكى تزكية وغطاه تغطية. والتبصير جعل المرء مبصرا، وهو هنا مجاز في إدراك النفس إدراكا ظاهرا للأمر الذي كان خفيا عنها، فكأنها لم تبصره ثم أبصرته. والذكرى اسم مصدر ذكر إذا جعله يذكر ما نسيه، وأطلقت هنا على مراجعة النفس ما علمته ثم غفلت عنه. وعبد بمعنى عبد الله أي مخلوق، ولا يطلق إلا على الإنسان، وجمعه عباد دون عبيد. والمنيب الراجع، والمراد هنا الراجع إلى الحق بطاعة الله تعالى، فإذا انحرف أو شغله شاغل ابتدر الرجوع إلى ما كان فيه من الاستقامة والامتثال، فلا يفارقه حال الطاعة، وإذا فارقه قليلا آب إليه وأناب. وإطلاق المنيب على التائب والإنابة على التوبة من تفاريع هذا المعنى، وتقدم عند قوله تعالى وخر راكعا وأناب في سورة صاد. وخص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى، وإن كان فيما ذكر من أحوال الأرض إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد، لأن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك، فكأنه هو المقصود من حكمة تلك الأفعال، وهذا تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر، ويحمل كل على حقيقة معناه من الإحاطة والشمول، فالمعنى أن تلك الأفعال قصد منها التبصرة والذكرى لجميع العباد المتبعين للحق، إذ لا يخلون من تبصر وتذكر بتلك الأفعال على تفاوت بينهم في ذلك. قال الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. بعد التنظير والتذكير والتبصير في صنع السماوات وصنع الأرض وما فيهما من وقت نشأتهما، نقل الكلام إلى التذكير بإيجاد آثار من آثار تلك المصنوعات تتجدد على مرور الدهر حياة ثم تموت ثم تحيا دأبا. وقد غير أسلوب الكلام لهذا الانتقال من أسلوب الاستفهام في قوله أفلم ينظروا إلى السماء إلى أسلوب الإخبار بقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا، إذانا بتبديل المراد ليكون منه تخلص إلى الدلالة على إمكان البعث في قوله كذلك الخروج. فجملة ونزلنا عطف على جملة والأرض مددناها، وقد ذكرت آثار من آثار السماء وآثار الأرض على طريقة النشر المرتبة على وفق اللف. والمبارك اسم مفعول للذي جعلت فيه البركة، أي جعل فيه خير كثير. وأفعال هذه المادة كثيرة التصرف ومتنوعة التعليق. والبركة الخير النافع لما يتسبب عليه من إنبات الحبوب والأعناب والنخيل. وتقدم معنى المبارك عند قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا في سورة آل عمران. وفي هذا الاستدلال بتفصيل الإنبات الذي سبق إجماله في قوله: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، لما فيه من سوق العقول إلى التأمل في دقيق الصنع لذلك الإنبات، وأن حصوله بهذا السابع على ذلك التطور أعظم دلالة على حكمة الله وسعة علمه مما لو كان إنبات الأزواج بالطفرة، إذ تكون حينئذ أسباب تكوينها خفية. فإذا كان خلق السماوات وما فيها ومد الأرض وإلقاء الجبال فيها دلائل على عظيم القدرة الربانية لخفاء كيفيات تكوينها، فإن ظهور كيفيات التكوين في إنزال الماء وحصول الإنبات والإثمار دلالة على عظيم علم الله تعالى. والجنات جمع جنات، وهي ما شجر بالكرم وأشجار الفواكه والنخيل. والحب هو ما ينبت في الزرع الذي يخرج سنابل تحوي حبوبا مثل البر والشعير والذرة والسلت والقطان مما تحصد أصوله ليدق فيخرج ما فيه من الحب. وحب الحصيد مفعول أنبتنا، لأن الحب مما نبت تبعا لنبات سنبله المدلول على إنباته بقوله الحصيد، إذ لا يحصد إلا بعد أن ينبت. والحصيد الزرع المحصود أي المقطوع من جذوره لأكل حبه، فإضافة حبة إلى الحصيد على أصلها وليست من إضافة الموصوف إلى الصفة. وفائدة ذكر هذا الوصف الإشارة إلى اختلاف أحوال استحصال ما ينفع الناس من أنواع النبات، فإن الجنات تستثمر وأصولها باقية والحبوب تستثمر بعد حصد أصولها، على أن في ذلك الحصيد منافع الأنعام تأكله بعد أخذ حبه كما قال تعالى: متاعا لكم ولأنعامكم. وخص النخل بالذكر مع تناول جنات له لأنه أهم الأشجار عندهم وثمره أكثر أخواتهم، ولإتباعه بالأوصاف له ولطلعه مما يثير تذكر بديع قوامه وأنيق جماله. والباسقات الطويلات في ارتفاع أي عاليات، فلا يقال باسق للطويل الممتد على الأرض. عن ابن شداد: الباسقات الطويلات مع الاستقامة، ولم أره لأحد من أئمة اللغة. ولعل مراده من الاستقامة الامتداد في الارتفاع، وهو بالسين المهملة في لغة جميع العرب، عدا بني العنبر من تميم يبدلون السين صادا في هذه الكلمة. قال ابن جني: الأصل السين، وإنما الصاد بدل منها لاستعلاء القاف. وروى الثعلبي عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قرأها بالصاد، ومثله في ابن عطية، وهو حديث غير معروف. والذي في صحيح مسلم وغيره عن قطبة بن مالك مروية بالسين. ومن العجيب أن الزمخشري قال: وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسقات، وانتصب باسقات على الحال، والمقصود من ذلك الإيماء إلى بديع خلقته وجمال طلعته استدلالا وامتنانا. والطلع أول ما يظهر من ثمر التمر، وهو في الكفرة أي غلاف العنقود. والنضيد المنضود أي المصفف بعضه فوق بعض ما دام في الكفرة، فإذا انشق عنه الكفر فليس بنضيد، فهو معناه بمعنى مفعول. قال تعالى: وطلح منضود. وزيادة هذه الحال للازدياد من الصفات الناشئة عن بديع الصنعة ومن المنة بمحاسن منظر ما أوتوه. قال الله تبارك وتعالى: رزقا للعباد، مفعول لأجله لقوله: فأنبتنا به جنات إلى آخره، فهو مصدر أي لنرزق العباد أي نقوتهم. والقول في التعليل به كالقول في التعليل بقوله تبصرة وذكرى. والعباد الناس، وهو جمع عبد بمعنى عبد الله، فأما العبد المملوك فجمعه العبيد، وهذا استدلال وامتنان. قال الله تبارك وتعالى: وأحيينا به بلدة ميتا، عطف على رزقا للعباد، عطف الفعل على الاسم المشتق من الفعل وهو رزقه المشتق، لأنه في معنى رزقنا العباد وأحيينا به بلدة ميتة أي لرعي الأنعام والوحش، فهو استدلال وفيه امتنان. والبلدة الخضعة من الأرض، والميت بالتخفيف مرادف الميت بالتشديد. قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وتذكير الميت وهو وصف للبلدة، وهي مؤنث على تأويله بالبلد لأنه مرادفه، وبالمكان، لأنه جنسه شبه الجذب بالموت في انعدام ظهور الآثار، ولذلك سمي ضده وهو إنبات الأرض حياة، ويقال لخدمة الأرض اليابسة وسقيها إحياء موات. قال الله تبارك وتعالى: كذلك الخروج، بعد ظهور الدلائل بصنع الله على إمكان البعث، لأن خلق تلك المخلوقات من عدم يدل على أن إعادة بعض الموجودات الضعيفة أمكن وأهون، جيء بما يفيد تقريب البعث بقوله كذلك الخروج. فهذه الجملة فذلكة للاستدلال على إمكان البعث الذي تضمنته الجمل السابقة، فوجب انفصال هذه الجملة فتكون استئنافا أو اعتراضا في آخر الكلام على رأي من يجيزه وهو الأصح، والإشارة بذلك إلى ما ذكر آنفا من إحياء الأرض بعد موتها، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نحيي الناس بعد موتهم وبلاهم، مع إفادتها تعظيم شأن المشار إليه، أمثل البعث العظيم الإبداع، والتعريف في الخروج للعهد، أي خروج الناس من الأرض كما قال تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا. فالخروج صار كالعلم بالغلبة على البعث، وسيأتي قوله تعالى: ذلك يوم الخروج. وتقديم المجرور على المبتدأ للاهتمام بالخبر، لما في الخبر من دفع الاستحالة وإظهار التقريب، وفيه تشويق لتلقي المسند إليه. قال الله تبارك وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. استئناف ابتدائي ناشئ عن قوله: بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فعقب بأنهم ليسوا ببدع في الضلال، فقد كذبت قبلهم أمم، وذكر منهم أشهرهم في العالم وأشهرهم بين العرب، فقوم نوح أول قوم كذبوا رسولهم، وفرعون كذب موسى، وقوم لوط كذبوه، وهؤلاء معروفون عند أهل الكتاب. وأما أصحاب الرس وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع فهم من العرب، وذكر هنا عقب قوم نوح للجمع الخيالي بين القومين، وهو جمع التضاد، لأن عذابهم كان ضد عذاب قوم نوح، إذ كان عذابهم بالخس وعذاب قوم نوح بالغرق. ثم ذكر ثمود لشبه عذابهم بعذاب أصحاب الرس، إذ كان عذابهم برجفة الأرض وصواعق السماء، ولأن أصحاب الرس من بقايا ثمود. ثم ذكرت عاد لأن عذابها كان بحادث في الجو وهو الريح. ثم ذكر فرعون وقومه لأنهم كذبوا أشهر الرسل قبل الإسلام، وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب وهم من خلطاء بني إسرائيل. وعبر عن قوم لوط بإخوان لوط ولم يكونوا من قبيله، فالمراد بإخوان أنهم ملازمون، وهم أهل سدوم وعمورة وقراهما. وكان لوط ساكنا في سدوم ولم يكن من أهل نسبهم، لأن أهل سدوم كنعانيون ولوط عبراني. وقد تقدم قوله تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط في سورة الشعراء. وذكر قوم تبع وهم أهل اليمن ولم يكن العرب يعدونهم عربا. وهذه الأمم أصابها عذاب شديد في الدنيا عقابا على تكذيبهم الرسل، والمقصود تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتعريض بالتهديد لقومه المكذبين أن يحل بهم ما حل بأولئك. والرس يطلق اسما للبئر غير المطوية، ويطلق مصدرا للدفن والدس، واختلف المفسرون في المراد به هنا. وأصحاب الرس قوم عرفوا بالإضافة إلى الرس، فيحتمل أن إضافتهم إلى الرس من إضافة الشيء إلى موطنه، مثل أصحاب الأيكة وأصحاب الحجر وأصحاب القرية، ويجوز أن تكون إضافة إلى حدث حل بهم مثل أصحاب الأخدود. وفي تعيين أصحاب الرس أقوال ثمانية أو تسعة وبعضها متداخل، وتقدم الكلام عليهم في سورة الفرقان، والأظهر أن إضافة أصحاب إلى الرس من إضافة اسم إلى حدث حدث فيه، فقد قيل إن أصحاب الرس عوقبوا بخسف في الأرض فوقعوا في مثل البئر، وقيل هو بئر ألقى أصحابه فيه حنظلة بن صفوان رسول الله إليهم حيا، فهو إذن علم بالغلبة، وقيل هو فلج من أرض اليمامة. وتقدم الكلام على أصحاب الرس في سورة الفرقان عند قوله تعالى: وعاد وثمود وأصحاب الرس. وأصحاب الأيكة هم من قوم شعيب وتقدم في سورة الشعراء، وقوم تبع هم حمير بن عرب اليمن وتقدم ذكرهم في سورة الدخان. وجملة كل كذب الرسل مؤكدة لجملة كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخرها، فلذلك فصلت ولم تعطف، وليبنى عليه قوله فحق وعيد، فيكون تهديد بأن يحق عليهم الوعيد كما حق على أولئك مرتبا بالفاء على تكذيبهم الرسل، فيكون في ذلك تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وللرسل السابقين. وتنوين كل تنوين عوضا عن المضاف إليه كل أولئك، وحق صدق وتحقق، والوعيد الإنذار بالعقوبة، واقتضى الإخبار عنه بحق أن الله توعدهم به فلم يعبأوا وكذبوا ووقعوا فحق وصدق. وحذفت ياء المتكلم التي أضيف إليها وعيد للرعي على الفاصلة وهو كثير. قال الله تبارك وتعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. تشير فاء التفريع إلى أن هذا الكلام مفرع على ما قبله، وهو جملة أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، وقوله تبصرة وذكرى المعرض بأنهم لم يتبصروا به ولم يتذكروا، وقوله فأنبتنا به جنات، وقوله أحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ويجوز أن يجعل تفريعا على قوله كذلك الخروج، والاستفهام مفرع بالفاء استفهام إنكار وتغليط، لأنهم لا يسعهم إلى الاعتراف بأن الله لم يعي بالخلق الأول، إذ لا ينكر عاقل كمال قدرة الخالق وعدم عجزه. وعينا معناه عجزنا، وفعل عي إذا لم يتصل به ضمير يقال مدغما وهو الأكثر، ويقال عيا بالفك فإذا اتصل به ضمير تعين الفك، ومعناه عاجز عن إتقان فعل ولم يهتدي لحيلته. ويعد بالباء يقال عي بالأمر، والباء فيه المجاوزة. وأما أعيا بالهمزة في أوله قاصرا فهو للتعب مشي أو حمل ثقل، وهو فعل قاصر لا يعد بالباء، فالمعنى ما عجز عن خلق الأول الإنسان، فكيف نعجز عن إعادة خلقه. وبل في قوله بل هم في لبس من خلق جديد للإضراب الإبطالي عن المستفهم عنه، أي بل ما عيينا بالخلق الأول، أي وهم يعلمون ذلك ويعلمون أن الخلق الأول لا شيء أعظم من إعادة خلق الأموات، ولكنهم تمكن منهم اللبس الشديد فأغشى إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه، فالإضراب على أصله من الإبطال. واللبس الخلط للأشياء المختلفة الحقائق بحيث يعسر أو يتعذر معه تمييز مختلفاتها بعضها عن بعض، والمراد منه اشتباه المألوف المعتاد الذي لا يعرفون غير الواجب بالواجب العقلي الذي لا يجوز انتفاؤه، فإنهم اشتبه عليهم إحياء الموتى وهو ممكن عقلا بالأمر المستحيل في العقل، فجزموا بنفي إمكانه فنفوه، وتركوا القياس بأن من قدر على إنشاء ما لم يكن موجودا هو على إعادة ما كان موجودا أقدر. وجاء بالجملة الإسمية من قوله هم في لبس من خلق جديد للدلالة على ثبات هذا الحكم لهم، وأنه متمكن من نفوسهم لا يفارقهم البتة، وليتأتى اجتلاب حرف الظرفية في الخبر فيدل على انغماسهم في هذا اللبس وإحاطته بهم إحاطة الظرف بالمظروف. ومن في قوله من خلق جديد ابتدائية وهي صفة للبس، أي لبس واصل إليهم ومنجر عن خلق جديد، أي من لبس من التصديق به. وتنكير لبس للنوعية وتنكير خلق جديد كذلك، أي ما هو إلا خلق من جملة ما يخلق ما يقع من خلق الله الأشياء مما وجه إحالته، ولتنكيره أجريت عليه الصفة بجديد، والجديد الشيء الذي في أول أزمان وجوده. وفي هذا الوصف تورك عليهم وتحميق لهم من إحالتهم البعث، أي اجعلوه خلقا جديدا كالخلق الأول وأي فارق بينهما. وفي تسمية إعادة الناس البعث باسم الخلق إيمان إلى أنها إعادة بعد عدم الأجزاء التي لا جمع لمتفرقها، وقد مضى القول فيه في أول السورة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم خير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.